بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب عدة الصابرين للإمام ابن القيم رحمه الله. كنا في الباب 21، قال: في الحكم بين الفريقين والفصل بين الطائفتين، الطائفة التي تفضل الصبر والطائفة التي تفضل الشكر. ابن القيم رحمه الله عرف الشكر في اللغة وكذلك في الاصطلاح، قال: حتى نستطيع أن نحكم بين طائفة الصبر وبين طائفة الشكر، حتى نستطيع أن نحكم لابد أن نعرف ما هي حقيقة الشكر. وقد سبق البحث في حقيقة الصبر. بعدما انتهى من تعريف الشكر قال: فصل. إذا عرف هذا فكل من الصبر والشكر داخل في حقيقة الآخر، لا يمكن وجوده إلا به، وإنما يعبر عن أحدهما باسمه الخاص به باعتبار الأغلب عليه والأظهر منه، وإلا فحقيقة الشكر إنما يلتئم من الصبر والإرادة والفعل، يعني يتكون من هذه الأشياء الثلاثة: الصبر والإرادة والفعل. فإن الشكر هو العمل بطاعة الله وترك معصيته، والصبر أصل ذلك. فالصبر على الطاعة وعن المعصية هو عين الشكر، هو عين الشكر. الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، قال، هذا هو الشكر. فالشكر لا يلتئم ولا يقوم إلا على ساق الصبر. قال رحمه الله: وإذا كان الصبر مأمورا به فأداؤه هو الشكر. يعني كون الإنسان يصبر، صبر هذا في حد ذاته هو شكر. فإن قيل فهذا يفهم منه اتحاد الصبر والشكر، وأنهما اسمان لمسمى واحد، وهذا محال عقلا ولغة وعرفا، وقد فرق الله سبحانه بينهما. محال عقلا، يعني في العقل الصبر غير الشكر. كيف إنسان، يعني إنسان لطم إنسانا، هذا الملطوم صبر ولم ينفذ غيظه، هذا إيش؟ هذا صبر. إنسان أعطى إنسانا هدية فقال له: جزاك الله خيرا وأثنى عليه، هذا إيش؟ شكر. هل يستويان؟ لا، عقلا الصبر غير الشكر، ولغة أيضا يختلف، وعرفا أيضا، حتى في عرف الناس، حتى في العرف عند الناس الصبر شيء والشكر شيء، فكيف يتحدان؟ قال رحمه الله: قيل بل هما معنيان متغيران، وإنما بينا تلازمهما وافتقار كل واحد منهما في وجود مهيته للآخر. ومتى تجرد الشكر عن الصبر بطل كونه شكرا، وإذا تجرد الشكر عن الصبر بطل كونه صبرا. في تكرارنا، ومتى تجرد الشكر عن الصبر بطل كونه شكرا، صحيح، وإذا تجرد الصبر عن الشكر بطل كونه صبرا. أي هي عندنا: وإذا تجرد الشكر عن الصبر بطل كونه صبرا. ينبغي، أنا ما أدري كيف وقعت هذه، يعني صار فيه تكرار ولا لا؟ في تكرار يما شرط طلب من المؤلف رحمه الله أو من النسخ، لأن العبارة فيها تكرار ومو هذا المعنى. المعنى هو يقول الشكر إذا ما في صبر ما هو شكر، والصبر إذا ما في شكر ما هو صبر. كيف؟ في تنبيه نسخة من المعنى من البرغش نبى على صحيح ينبغيها صحيح. قال أما الأول فظاهر، أما الأول الشكر إذا ما في صبر ما هو شكر، يقول ظاهر. وأما الثاني إذا تجرد عن الشكر، يعني الصبر إن تجرد عن الشكر كان كفورا، ومنافاة الكفور للصبر أعظم من منافاة السخوط. واضح؟ يعني إنسان صابر، انتبهوا مسألة دقيقة، إنسان صابر، طب إنسان شاكر وما عنده صبر هذا واضح، يعني ما يمكن. هل يمكن إنسان شاكر ما عنده صبر؟ ما يمكن، ما في ما يسمى شكرا، ولا يمكن أن يكون هناك شكر بدون صبر. يعني كون الإنسان يحافظ على الصلاة إيش هذا؟ شكر. هل يمكن ذلك بدون صبر؟ ها؟ ما يمكن. كون الإنسان ينفق أمواله في طاعة الله أو في ما يستعين به على طاعة الله وعلى معيشته هذا إيش؟ شكر. هل يمكن ذلك بدون صبر؟ ما يمكن. إذن كون الشكر ما يقوم إلا بالصبر هذا واضح. طيب كيف الصبر ما يقوم إلا بالشكر؟ هنا الدقة. يقول لأن الإنسان الصابر إذا ما يشكر يكون كفورا، يعني الإنسان ابتلي بالفقر إذا ما يقول هذا الفقير الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد على كل حال، الحمد لله على العافية، الحمد لله أن أعطيتنا الصحة، يحمد الله على النعمة الأخرى، إيش يكون لو لم يفعل ذلك؟ يكون كفورا. وأيهما أعظم، الكفور أم المتسخط؟ الكفور أعظم، لأن الكفور لا يعترف بنعمة قط، أما المتسخط يعترف على القدر بس، وقد يشكر الله على نعم أخرى. قال رحمه الله وأما الثاني إذا تجرد عن الشكر كان كفورا، ومنافاة الكفور للصبر أعظم من منافاة السخوط. فإن قيل بل هاهنا قسم آخر وهو أن لا يكون كفورا ولا شكورا بل صابرا على مضض وكراهة شديدة، فلم يأتي بحقيقة الشكر ولم يخرج عن ماهية الصبر. واضح الحالة الوسط؟ قال حالة وسط، لا شكور ولا كفور، يصبر على مضض وكراهية شديدة. طيب كيف الجواب هذا؟ يقول رحمه الله قيل كلامنا في الصبر المأمور به الذي هو طاعة، لا في الصبر الذي هو تجلد كصبر البهائم. هذه الحالة حالة البهائم، هذا يعني كونه لا يشكر ولا يتشكى أيضا صابر، ولكن صبره من جنس صبر البهائم تجلد، وإلا وفي نفسه مشحون. هذا صبر من؟ هل هذا صبر طاعة لله؟ كون الإنسان يتجلد ويتحمل ولا يتشكى ولا يبدي شيئا من الكلام أو الاعتراض، ولكن في قلبه وفي نفسه مشحون مملوء من الكراهية والاعتراض وعدم الرضا، هل هذا الصبر هو الذي يحبه الله وأثنى على أهله؟ لا، ليس هذا، هذا صبر البهائم. الصبر الذي يحبه الله أن يكون الإنسان صابرا في نفسه، في لسانه، في جوارحه، ففي نفسه يكون راضا، يعني بمعنى أنه لا يعترض على قضاء الله وقدره، يرضى، وفي لسانه يذكر الله ويشكره ويحمده على كل حال، وفي جوارحه لا يفعل معصية أو لا يفعل شيئا يظهر فيه الاعتراض والتسخط. الله المستعان. فما في حال وسط. يقول رحمه الله: وصبر الطاعة لا يأتي به إلا شاكر، ولكن اندرج شكره في صبره فكان الحكم الصبر، كما اندرج صبر الشكور في شكره فكان الحكم الشكر. يعني لا يمكن أن يكون لك شكر بدون صبر، ولا صبر بدون شكر. هذا الخلاصة. ولكن متى نسمي هذا شكرا وهذا صبرا؟ إذا غلب. لأن الإنسان المعافى الغني الذي ليس عنده بلوى ظاهرة، هذا يغلب عليه الشكر فنسميه شاكرا. الإنسان المبتلى الفقير المريض الآخري الذي مبتلى في ظاهر حاله، إيش الذي يغلب عليه؟ فنسميه صابرا. وإلا فإن الغني لا يخلو من صبر، والمبتلى لا يخلو من شكر. كلا الشكر والصبر موجود، هنا وهنا موجود، هنا موجود، لكن الحكم الأغلب كما يقول رحمه الله. هل يمكن أن يكون هناك شاكر ليس عنده صبر؟ الجواب لا، مستحيل. ما يقوم الشكر إلا على ساق الصبر. هل يمكن أن يكون هناك صابر بدون شكر؟ ها؟ هل يمكن أن يكون هناك صابر بدون شكر؟ الجواب في تفصيل. إن أردت صبر البهائم فنعم يوجد، وإن أردت الصبر الذي طاع لله لا يوجد، لابد أن يكون عنده شكر. إذن الصبر والشكر كما يقول رحمه الله متلازمان. يقول: فمقامات الإيمان لا تعدم بالتنقل فيها، بل تندرج وينطوي الأدنى في الأعلى، كما يندرج الإيمان في الإحسان، وكما يندرج الصبر في مقامات الرضا، إلا أن الصبر يزول ويندرج الرضا في التفويض، ويندرج الخوف والرجاء في الحب. كيف؟ وكما يندرج الصبر في مقامة الرضا، لا أن الصبر يزول، نعم، لا أن الصبر يزول، ويندرج الرضا في التفويض، ويندرج الخوف والرجاء في الحب، لا أنهما يزولان. هذه مقامات الإيمان يندرج بعضها في بعض. فالصبر، شوف ابن القيم ما يشير إلى مسألة، يقول الصبر يندرج في مقامات الرضا ولا يزول، الرضا يندرج في مقامات التفويض لرب العالمين، التفويض والتسليم له سبحانه وتعالى، وهكذا. فالمقدور الواحد يتعلق به الشكر والصبر سواء كان محل أو مكروه. يقول: المقدور الذي يقدره الله على العبد من مرض أو فقر يندرج فيه الصبر والشكر في وقت واحد. كيف؟ يقول: فالفقر مثلا، الفقر مقدور يتعلق به الصبر، وهو أخص به لما فيه من الكراهة، ويتعلق به الشكر لما فيه من النعمة، لما فيه من النعمة. فمن غلب شهود نعمته فمن غلب شهود نعمته وتلذذ به واستراح واطمأن إليه عده نعمة يشكر عليها. فمن غلب شهود، الظاهر أنها بالنصب، نعمته، يعني من غلب، يعني العبد إذا غلب شهود النعمة، إذا أصبح ينظر إلى النعمة ما ينظر إلى البلاء، غلب النظر إلى النعمة، إلى أن هذا الفقر نعمة، وتلذذ به، تلذذ بالفقر واستراح واطمأن إليه، عده نعمة يشكر عليها. قد يقول قائل: سبحان الله، في آدم يتلذذ الفقر ويستريح إليه؟ فيه، يوجد، سبحان الله، في من لا يستريح إلا إذا أنفق كل المال ولم يبقى عنده شيء، وهذه الحالة الآن عندنا مستحيلة، والله المستعان، لما غلب علينا من حب الدنيا وحب المال وحب التكنيز فيها والجمع فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ من الذي مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال: يا رسول الله، كلنا ماله أحب إليه من وارثه، ما في أحد يحب مال وارثه. فقال عليه الصلاة والسلام: فمالك الذي أنفقت، ومال وارثك الذي خلفت، مالك اللي أنفقته. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: يقول ابن آدم: مالي مالي مالي، فلوسي ورصيدي، وما لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أنفقت، إلا ما لبست فأبليت، أو أكلت فأغنيت، أو تصدقت فأبقيت. هذا اللي لك، شيء لبسته أفنيته أبليته، شيء أكلته أنفقته، شيء أنفقته أبقيته لك عند الله سبحانه وتعالى، وما زاد عن ذلك فليس لك وإنما هو للوارث. إذن لا تقل أيها الآدمي مالي مالي، هذا الذي لك من مالك. النبي حدد لك في ثلاثة أشياء ليس لك من مالك: إلا ما لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأبقيت، هذا الذي لك. إذن في الحقيقة يعني ما هو الذي يبقى لك في الحقيقة؟ الذي أنفقته لله سبحانه وتعالى. لكن نحن الآن نجمع كما قال ذلك الشاعر، وأنا لا أحب أن أذكر شعرا بعد حديث رسول الله، لكن الشاهد يأتي هكذا: أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. الأموال لمن نجمعها؟ لذوي الميراث. فمسكين من يجمع في هذه الدنيا ويبني العمائر الشاهقة والقصور المشيدة والأرصدة الفخمة في المصارف، ثم يموت ما يأخذ منها درهما واحد، درهما واحد. لقد حدثني أحد كبار السن من أقاربي قال: إن رجلا غنيا ثريا حضرته الوفاة، وحضره أبناؤه أراد أن يعظهم، قال: يا أبنائي، إذا أنا مت وكفنتموني أخرجوا كفي من الكفن، أخرجوا كفي. تعجب منه: نخرج كفك؟ قال: نعم أخرجوا كفي. طيب لماذا يا والدنا؟ قال: أخرجوا كفي ليعلم الناس أني لم أخرج منها بشيء. هذه كفي ما فيها شيء، شوفها فاضية. أخرج كفي ليعلم الناس أني لم أخرج من هذه الدنيا بشيء، خرجت منها مفلسا، ما في يدي شيء، وأنا عندي هذه الأموال وهذه العقارات. فكانت موعظة جميلة لأبنائه، والله المستعان. وهكذا والله يخرج الإنسان ما يأخذ منها شيئا إلا ما قدم من أعمال صالحة. وهذه الحقيقة التي تغيب عنا مع الأسف الشديد عرفها السلف، ولذلك زهدوا في هذه الدنيا. حتى قال أحد تلاميذ الزهري، ما أدري هل هو عقيل أو يونس، يقول أو عقيل أو يونس، يقول: إن الزهري رحمه الله كانت الدنانير عنده، الدنانير تعرف الدنانير؟ ما فيها فلوس الآن، الورق هذا، الدينار ذهب، ذهب مصفى، ذهب خالص، يأخذ بالأبصار، دينار ذهب، ويسمى في العصر الحديث في السابق جنيه، جنيه ذهب. يقول: كانت الدنانير عنده بمنزلة البعر، منزلة البعر، ما تسوى شيء عنده، لا إله إلا الله، ما يريدون الدنيا. لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هو الذي علم الناس الزهد فيها، وهو الذي عرض عليه أن يكون رسولا، أن يكون نبيا عبدا، وبين أن يكون نبيا ملكا. يخرج الله له الكنوز، فأبى عليه الصلاة والسلام وقال: ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استطل تحت شجرة، ثم قام فتركها. هكذا عليه الصلاة والسلام يعلم الناس الزهد والبعد. والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا، فتنافسوها كما تنافسوها كما بصرت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فالنبي ما يخشى علينا من الفقر، يخشى علينا من هذه الدنيا حينما تبسط علينا وتكثر أموالنا نتنافس فيها كما تنافس من كان قبلنا فيها فنهلك كما أهلكتهم، نسأل الله العافية. هناك من عباد الله من وفقهم الله عز وجل يتلذذون بالفقر، يحبونه، يكون خفيف، زاده خفيف، يتلذذ به ويستريح به ويطمئن إليه، فهذه نعمة عندهم. قال رحمه الله: ومن غلب شهود ما فيه من الابتلاء والضيق والحاجة عده بلية يصبر عليها، وعكسه الغني. على أن الله سبحانه ابتلى العباد بالنعم كما ابتلاهم بالمصائب، وعد ذلك كله ابتلاء، فقال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. فقدر يعني ضيق عليه الرزق، جعل رزقه قليلا، يقول ربي أهانا. كلا، شوف كلمة كلا بعد هذا، يعني هذا ليس صحيح، ما يقوله الإنسان ليس صحيح. ليس كل من أكرمته ونعمته، ليس كل من ابتليته فأكرمته ونعمته في الدنيا، من ابتليته فأكرمته ونعمته في الدنيا فإني إيش أكرمته عندي يكون كريما عندي، وليس كل أيضا من ضيقت عليه رزقه وقدرت عليه رزقه أنه مهان عندي، لا، ليس الأمر كذلك. كلا، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، يعني جنس الإنسان، إذا ما ابتلاه ربه فابتلاه ربه بالنعم فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. عجيب هذا الإنسان. وأما إذا ما ابتلاه أيضا، شوف ابتلاه بالتضيق، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. عجيب يا ابن آدم، يعني في الأول أكرمك الله إذا بسط عليك الدنيا، والثاني أهانك الله إذا ضيق عليك الدنيا. إذن الإكرام والإهانة عندك مناطة بالدنيا؟ لا، هذا ميزان باطل، ما هو صحيح. ولذلك الله عز وجل عقب على هذا بقوله: كلا، أبدا، هذا مو صحيح كلام، هذا عند الإنسان فقط. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم، أكمل فأخبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فأخبر سبحانه أنه خلق العالم العلوي والسفلي، وقدر أجل الخلق، وخلق ما على الأرض للابتلاء والاختبار. وهذا الابتلاء إنما هو ابتلاء صبر العباد وشكرهم في الخير والشر والسراء والضراء. فالابتلاء من النعم، من الغنى والعافية والجاه والقدرة، وتأتي الأسباب أعظم الابتلاءين، والصبر على طاعة الله أشق الصبرين، كما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. والنعمة بالفقر والمرض وقبض الدنيا وأسبابها وهذا الخلق قد يكون أعظم النعمتين، وفرض الشكر عليها أوجب من الشكر على أضدادها. فالرب تعالى يبتلي بنعمه وينعم بابتلائه، غير أن الصبر والشكر حالتان لازمتان للعبد في أمر الرب ونهيه وقضائه وقدره، لا يستغنى عنهما طرفة عين. إذن هذا الذي قرره الآن رحمه الله، يعني قال أولا للطائفتين المتنازعتين: اعلموا أن الصبر لا ينفك عن الشكر، وأن الشكر لا ينفك عن الصبر، فأنتم يا معاشر الصابرين يا من انتصرتم بالصبر وذكرتم له الأدلة والحجج، اعلموا أنكم أيضا أنكم من جملة الشاكرين. وأنتم كذلك يا معاشر الشاكرين، يا من انتصرتم للشكر ورجحتموه على الصبر، أنتم أيضا من جملة الصابرين. فالشاكرون من الصابرين والصابرون من الشاكرين، ما ينفك هذا عن هذا، ولكن يميز الإنسان بما يغلب عليه. فإن غلب عليه الشكر سمي شاكرا، وإن غلب عليه الصبر سمي صابرا، وهكذا. إذن هو الآن يقرر هذه الحقيقة، أنتم معاشر الشاكرين عندكم صبر، وأنتم معاشر الصابرين عندكم شكر. هذا لابد منه في البداية. ثم قال رحمه الله: والسؤال عن أيهما أفضل، كالسؤال عن الحس والحركة أيهما أفضل، وعن الطعام والشراب أيهما أفضل، وعن خوف العبد ورجائه أيهما أفضل. إيش أفضل، خوف ولا رجاء؟ هذا يعني حقيقة، أو الطعام والشراب، هنا جواب معروف عند أهل النظر في هذه الأسئلة، معروف، يعني ما في جواب مطلق، تفصيل. كل منهما في موضعه المناسب يكون أفضل. طيب، الطعام متى أفضل من الشراب؟ إذا كان الإنسان جائع. والشراب متى أفضل؟ إذا كان الإنسان عطشانا. طيب، إذا ما فيه جواب مطلق. الخوف والرجاء، قال العلماء إذا كان الإنسان في حالة الصحة والقوة والغنى، قال ينبغي أن يغلب الخوف، وإذا كان في حالة الموت واقتراب الأجل ينبغي أن يغلب الرجاء، يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن الخوف في وضعه المناسب أفضل، والرجاء كذلك في وضعه المناسب أفضل. طيب، يقول رحمه الله: فالمأمور لا يؤدى إلا بصبر وشكر، والمحظور لا يترك إلا بصبر وشكر، وأما المقدور الذي يقدر على العبد من المصائب فمتى صبر عليها اندرج شكره في صبره كما يندرج صبر الشاكر في شكره. ومما يوضح هذا، نعم، اقرأ. قال: أن الله سبحانه امتحن العبد بنفسه وهواه، وأوجب عليه جهادهما في الله، فهو في كل وقت في مجاهدة نفسه حتى تأتي بالشكر المأمور به، ويصبر عن الهوى المنهي عن طاعته، فلا ينفك العبد عنهما، غنيا كان أو فقيرا، معافى أو مبتلى. وهذه هي مسألة الغنى، الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل. وللناس فيها ثلاثة أقوال، وهي التي حكاها أبو الفرج بن الجوزي وغيره في عموم الصبر والشكر أيهما أفضل، وقد احتجت كل فرقة بحجج وأدلة على قولها، والتحقيق أن يقال أفضلهما أتقاهما لله تعالى، فإن فرض استواءهما في التقوى استويا في الفضل، فإن الله سبحانه لم يفضل بالفقر والغنى كما لم يفضل بالعافية والبلاء، وإنما فضل بالتقوى كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا فضل لعجمي على عربي إلا بالتقوى. الناس من آدم، وآدم من تراب. والتقوى مبنية على أصلين: الصبر والشكر. وكل من الغنى والفقر لا بد له منهما. أيوة، التقوى. والتقوى مبنية على أصلين: الصبر والشكر. وكل من الغنى وكل من الغني والفقير لا بد له منهما، فمن كان صبره وشكره أتم كان أفضل. إذن هذا هو الجواب على هذا السؤال، والمؤلف رحمه الله سوف يعقد بابا بعد هذا في أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر. يقول رحمه الله: أفضلهما أتقاهما لله تعالى، أتقاهما لله عز وجل، لأن الله لم يفضل بالفقر والغنى، وإنما فضل بالتقوى، فإن استويا في التقوى استويا في الفضل. والتقوى مبنية على أصلين الصبر والشكر، لأن الدين الإيمان مبني على الصبر والشكر كما مضى إيضاحه. فإن قيل فإذا كان صبر الفقير أتم وشكر الغني أتم فأيهما أفضل؟ قيل أتقاهما لله في وظيفته ومقتضى حاله، ولا يصح التفضيل بغير هذا البتة. قاعدة، لا يصح التفضيل بغير التقوى، فإن الغني قد يكون أتقى لله في شكره من الفقير في صبره، وقد يكون الفقير أتقى لله في صبره من الغني في شكره، فلا يصح أن يقال هذا بغناه أفضل ولا هذا بفقره أفضل. واضح الكلام؟ إذن التفضيل بالتقوى، كان غنيا أو فقيرا، لأنه قد يكون رئيس الدولة أفضل عند الله عز وجل من أزهل زاهد فيها، مع أن هذا يعيش في الفقر المدقع وهذا يعيش في الملك والأبة. لماذا كان الرئيس الذي يعيش في الدنيا أفضل من هذا الزاهد؟ لأنه قد يكون أتقى لله منه، يخاف الله، هذا رئيس في يده الأموال، في يده المسؤوليات، يخاف الله فيها. وهذا الزاهد لو ولي على 1000 ريال لم يكن مأمونا فيها، ربما أكلها ما يتقي الله فيها. وهذا الرئيس مأمون على الملايين من أموال المسلمين، فيخاف الله فيها، كعمر بن عبد العزيز مثلا وأمثاله من الولاة الأتقياء. فيوم أفضل حينئذ ما يقال هذا رئيس أو هذا مسؤول كبير، لا، هذا مسكين وهذا زاهد. انظروا إلى ثيابه المرقعة، انظروا كيف إلى جسمه وإلى وجهه، كيف انظروا مع العبادة والصوم. هل يكون التفضيل بهذا؟ لا، التفضيل بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والمؤلف رحمه الله سوف يقرر هذا المعنى. ولا يصح أن يقال هذا بالشكر أفضل من هذا بالصبر، ولا بالعكس، لأنهما مطيتان للإيمان لا بد منهما. يعني كيف يقال هذا؟ لأنه عنده الشكر فهو أفضل من ذاك الذي عنده الصبر، أو يقال هذا عنده الصبر أفضل من ذاك الذي عنده الشكر. إذن نرجع إلى مسألة أيهما أفضل، الصبر أم الشكر؟ ابن القيم يقول لا، ما يصلح هذا، لأن الصبر والشكر مطيتان يمشي عليها المؤمن. واضح؟ نعم، يأتي هذا، يأتي إن شاء الله. بل الواجب أن يقال أقوهما بالواجب والمندوب والأفضل، فإن التفضيل تابع لهذين الأمرين، كما قال تعالى في الأثر الإلهي: ما تقرب إلي عبدي مثل مداومة ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي تقرب إلي من نوافل حتى أحبه. فأي الرجلين كان أقوم بالواجبات وأكثر نوافل كان أفضل. فإن قيل أهجعك الذي تسأل عنه يا مصطفى، فإن قيل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وذلك 500 عام. شو رأيكم في هذا؟ أخونا وصف الآن طرح هذا السؤال، قال الفقراء يدخلون قبل الأغنياء، يعني نخلع من أموالنا مصطفى ونصير فقراء حتى ندخل قبل الأغنياء ب500 سنة. شوف جواب ابن القيم. قيل هذا لا يدل على فضلهم على الأغنياء في الدرجة وعلو المنزلة وإن سبقوهم بالدخول. شوف كيف الكلام، رحمه الله فقيه، يقول هم وإن سبقوهم لا يعني ذلك أنهم أعلى درجة منهم في الجنة، ولا واضح الكلام. يقول فقد يتأخر الغني والسلطان العادل في الدخول لحسابه، فإذا دخل كانت درجته أعلى ومنزلته أرفع، كسبق الفقير القفل في المضائق وغيرها، ويتأخر صاحب الأحمال بعده. يعني معنى كلام أنه في الممرات مثلا أو في الحواجز الآن في السفر وغيره مثلا، الفقير خفيف ما معه شيء يمشي على طول، وصاحب الأحمال البضاعة يتأخر يجد المحاسبة والجمرك كما يقولون اليوم، ومثل الشحن والأشياء هذه، هل يعني أن الفقير الذي سبق أفضل؟ لا، لأن الفقير هذا الذي سبق ما معه شيء يكون في درجة أقل، أما ذاك الغني صاحب الأحمال يأتي في الدرجة الأولى، ينزل في الدرجة الأولى في الطائرة، وذاك ينزل في آخر الطائرة، مع أنه سبقه إلى ركوب الطائرة مثلا أو ركوب الباخرة أو ركوب القطار. فكونه سبقه إلى ركوب الباخرة أو الطائرة أو القطار، هل معنى ذلك أنه أعلى درجة منه؟ الجواب لا، هكذا جوابه رحمه الله. يقول الفقراء يسبقونهم، ولكن لا يعني أنهم يأخذون منزلة أعلى منهم. طيب هذا الجواب، ما رأيكم في هذا الجواب؟ جواب سديد، يعني هذا الحديث لا يدل على أن الفقراء أفضل من الأغنياء، وإنما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر هذا من أجل بيان أن الغني عليه تبعات وعليه مسؤولية وعليه سؤال وحساب، الفقير ما عنده مشكلة، أما الغني لا، يحاسب ماذا أنفقت، ماذا فعلت، كيف فعلت، عنده أشياء محاسبات. فإذا اتقى الله فيها رفع الله منزلته فوق جميع الفقراء. فإن قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للفقراء لما شكوا إليه زيارة عمل الأغنياء عليهم بالعتق والصدقة، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم به من سبقكم، فدلهم على التسبيح والتحميد والتكبير عقب كل صلاة، فلما سمع الأغنياء ذلك عملوا به، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. معروف، الفقراء ذهبوا إلى النبي قالوا يا رسول الله إخواننا من الأغنياء يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضل أموالهم، ولا نتصدق، ما عندنا. ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، ما عندنا، نحن نشترك في الصلاة في الصيام في الحج في هذه الأمور، لكن الصدقة ما عندنا أموال. فقال النبي ألا أدلكم على عمل إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم، فدلهم يقول على التسبيح والتحميد والتكبير عقب كل صلاة، سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الله أكبر 100 مرة أو 99 مرة كما معروف في الخلاف، خلاف الأذكار يعني خلاف تنوع. فالنبي دلهم على هذا التسبيح على هذا الذكر، وقال هذا الذكر تسبقون تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم إلا من عمل مثل عملكم. الفقراء فرحوا بهذا وتمسكوا بهذا الذكر النبوي وأخذوا يذكرون الله. الأغنياء سمعوا بهذا، سمعوا بهذا الذكر ففعلوا وذكروا الله عز وجل بالذكر نفسه، فتساووا مع الفقراء. الفقراء رجعوا للنبي قال يا رسول الله إخواننا أهل الأموال سمعوا يعني بهذا الذكر فعملوا به. طب الآن استوينا أيضا، فقال النبي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، خلاص ذلك فضل الله، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى عليه. يقول ابن القيم رحمه الله وهذا يدل على ترجيح حال الغني الشاكر. قيل إذن ابن القيم الآن ذكر حجتين، حجة ترجح الفقير الصابر أجاب عليها، ما هي؟ دخول الفقراء الجنة. وذكر حجة ترجح الغني الشاكر هذا الحديث، الآن يجيب عليها. يقول قيل هذه حجة للقول الذي نصرناه، وهو أن أفضلهما أكثرهما نوافل، فإن استوى يستوي، وها هنا قد ساوى الأغنياء الفقراء في أعمالهم المفروضة والنافلة، وزادوا عليهم بنوافل العتق والصدقة، بنوافل العتق والصدقة، وفضلوهم بذلك فساووهم في صبرهم على الجهاد والأذى في الله والصبر على المقدور، وزادوا عليهم بالشكر بنوافل المال فلو كان للفقراء بصبرهم نوافل تزيد على نوافل الأغنياء لفضلوهم بها. يعني هنا الأغنياء فضلوا على الفقراء بماذا؟ بالنوافل. عندهم عتق، عندهم صدقة، عندهم إحسان، عندهم كذا، ما هي موجودة عند الفقراء، ففضلوهم بنوافل الأعمال الصالحة. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرضت عليه مفاتيح كنوز الدنيا فردها وقال بل أشبع يوما وأجوع يوما، هذا من يحتج به؟ الفقراء. الفقراء يحتجون بهذا. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز البر ومات وجرعه مرهونة عند يهودي على طعام أخذه لأهله. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. القوت قال العلماء ما يكفي بدون زيادة ولا نقصان، كما جاء الحديث الثاني كفافا، يعني ما يكفي، اجعل آل رزق آل محمد قوتا، القوت ما يكفيك، لا ينقص ولا يزيد، لأن الرزق إذا نقص أتعبك وإذا زاد أشغلك، ولا لا؟ الرزق إذا نقص أتعبك، تتعب نفسيا، ولا لا؟ طيب، وإذا زاد أشغلك، البال يشتغل الآن في المشاريع، إيش أسوي؟ ماذا نفعل بهذا المال؟ أريد أن أدخله في مشروع، وتنسى طلب العلم والدروس، صحيح البخاري، صحيح مسلم، كلها تروح تتبخر مع هذا المال الذي عندك، والله المستعان. وإذا نقص أيضا أشغلك وأتعبك، تريد أن تذهب تغطي هذا العجز الذي عندك. فحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام اختار الأفضل، قال قوت يعني ما يكفي. فإذا كان المرتب أو المكافأة مثلا أو الدخل الذي عندك يكفيك ويغطي حوائجك والحمد لله، احمد الله على ذلك، احمد الله، لأنك ترى المبتلى، ترى هذا عنده عجز، مبتلى مشغول، مبتلى يعني تعبان نفسيا، عنده عجز، وترى ذاك عنده زيادة مشغول بهذا المال ماذا يفعل به، فهذا مبتلى وهذا مبتلى وأنت معافى، ما عندك مشاكل، مشغول في طاعة الله عز وجل، والله المستعان. هذا معنى اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. إذن هذا الحديث من يحتج به؟ الفقراء. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثني مجارد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عباءة مثنية، فرجعت إلى منزلها فبعثت إلي بفراش حشوف الصوف، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ما هذا؟ فقالت فلانة الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك فبعثت إلي بهذا، فقال رديه، فلم أرده، وأعجبني أن يكون في بيتي حتى قال لي ذلك ثلاث مرات، فقال يا عائشة رديه، فوالله لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة. قالت فرددته. مجالد بن سعيد الموجود في السنة ضعيف، لكن المعنى في هذا الحديث صحيح. ولم يكن الله سبحانه ليختار لرسوله إلا الأفضل، هذا مع أنه لو أخذ الدنيا لأنفقها كلها في مرضات الله، ولكان شكره بها فوق شكر جميع العالمين. قيل الآن حجة من هذه الذي انتهت الآن؟ الصابرين الفقراء. قيل احتج بحال رسول الله كل واحد من الطائفتين. والنبي عليه الصلاة والسلام حياته وسيرته يحتج بها كل أحد، يحتج بها الصابر، يحتج بها الشاكر، يحتج بها المجاهد، يحتج بها العالم، يحتج بها العابد. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام يعني الشخصية المكتملة في جميع الجوانب. وابن القيم رحمه الله أشار إلى هذا في آخر الكتاب بكلام عجيب، والله المستعان. والتحقيق يقول رحمه الله، نعم اقرأ. قال: أن الله سبحانه وتعالى جمع له بين المقامين كليهما على أتم الوجوه، وكان سيد الأغنياء الشاكرين وسيد الفقراء الصابرين، فحصل له من الصبر على الفقر ما لم يحصل لأحد سواه، ومن الشكر على الغنى ما لم يحصل لغني سواه. ومن تأمل سيرته وجد الأمر كذلك، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصبر الخلق في مواطن الصبر، وأشكر الخلق في مواطن الشكر. وربه تعالى كمل له مراتب الكمال، فجعله في أعلى رتب الأغنياء الشاكرين، وفي أعلى مراتب الفقراء الصابرين. قال تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. وأجمع المفسرون أن العائل هو الفقير، يقال عال الرجل يعيل إذا افتقر، وأعال يعيل إذا صار ذا عيال، مثل ألبن وأثمر وأثرى إذا صار ذا لبن وثمر وثروة، وعال يعول إذا جار. ومنه قوله تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا، قيل المعنى ألا تكثر عيالكم، والقول هو الأول لوجوه. أحدها أنه لا يعرف في اللغة عال يعول إذا كثر عياله، وإنما المعروف في ذلك عال يعيل. وأما عال يعول فهو بمعنى الجور ليس إلا هذا الذي ذكره أهل اللغة قاطبة. الثاني أنه سبحانه قابل ذلك بالعدل الذي نقلهم عند خوفهم من فقده إلى الواحدة والتسري بما شاءوا من ملك أيمانهم، ولا يحسن هنا التعليل بعدم العيال. ويوضحه الوجه الثالث أنه سبحانه نقلهم عند الخوف من عدم القسط في نكاح اليتامى إلى من سواهن من النساء لئلا يقعوا في ظلم أزواجهم اليتامى، وجوز لهم نكاح الواحدة وما فوقها إلى الأربع، ثم نقلهم عند خوف الجور وعدم العدل في القسمة إلى الواحدة أو النوع الذي لا قسمة عليهم في الاستمتاع بهن وهن الإماء، فانتظمت الآية ببيان الجائز من نكاح اليتامى والبوالغ والأولى من ذينك القسمين عند خوف العدل، فما لكثرة العيال مدخل هاهنا البتة. يوضحه الوجه الرابع أنه لو كان المحظور كثرة العيال لما نقلهم إلى ما شاءوا من كثرة الإماء بلا عدد، فإن العيال كما يكونون من الزوجات يكونون من الإماء ولا فرق، فإنه لم ينقلهم إلى إماء الاستخدام بل إلى إماء الاستفراش. يوضحه الوجه الخامس أن كثرة العيال ليس أمرا محظورا مكروها للرب تعالى، كيف وخير هذه الأمة أكثرها نساء، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، فأمر بنكاح الولود ليحصل منها ما يكاثر به الأمم يوم القيامة. إذا هذا كله تفسير للآية الكريمة: ذلك أدنى ألا تعولوا. يقول ابن القيم: تعولوا يعني تجوروا وتظلموا اليتامى، وليس المعنى تكثر عيالكم، لا، وهذا خطأ. إن عال يعول جار يجور، أما عال بمعنى تكثر العيال أو يفقر فهي عال يعيل. هو يقول هذا في اللغة في أول الوجه الأول، لا يعرف اللغة عال يعول إذا كثر عياله، وإنما المعروف في ذلك عال يعيل. لو كان كذلك لقال: ذلك أجنى ألا تعيل. وأما عال يعول هو بمعنى الجور ليس إلا هذا الذي ذكره أهل اللغة قاطبة. ثم ذكر الأوجه في ترجيح أن المقصود هنا الظلم والجور ليس كثرة العيال، الأوجه اللي ذكرها ذلك عدى أن لا تعولوا، فمو صحيح، وإنما ذلك أدنى أن لا تجوروا وتظلموا اليتامى. ثم قال: والمقصود أنه سبحانه جعل نبيه غنيا شاكرا بعد أن كان فقيرا صابرا، فلا تحتج به طائفة لحالها إلا كانت للطائفة الأخرى أن تحتج به أيضا لحالها. إذن النبي سيد الشاكرين وسيد الصابرين عليه الصلاة والسلام، سيد الأغنياء الشاكرين وسيد الفقراء الصابرين. لم تنتهي الحجج بعد، الكلام طويل والحرب سجال بين الطائفتين، هؤلاء يدلون بحجة وهؤلاء بحجة. طيب نشوف الحجة الآن، نأخذ حجة أخيرة هذه الليلة. فإن قيل فقد كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من الشاكرين، وقد قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمارة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: بينما عائشت ببيتها سمعت صوتا في المدينة فقال: ما هذا؟ ينبغي أن تكون فقالت. فقالوا: عير لعبد الرحمن قدمت من الشام تحمل من كل شيء. قال: وقد كانت 700 بعير، فارتجت المدينة من الصوت. فقالت عائشة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا. فبلغ ذلك عبد الرحمن فقال: إن استطعت لأدخلنها قائما. فجعلها بأحمالها وأقتابها كلها في سبيل الله. قيل الشاهد فيه يدخل حبوا. قيل قد قال الإمام أحمد: هذا الحديث كذب منكر. قالوا: وعمارة يروي أحاديث مناكير. وقال أبو حاتم الرازي: عمارة ابن زادان لا يحتج به. قال أبو الفرج بن جوزي: وقد روى الجراح بن منهال بإسناده عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: يا ابن عوف إنك من الأغنياء وإنك لا تدخل الجنة إلا زحفا، فأقرب ربك يطلق قدميك. قال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا حديث الموضوع، والجراح متروك الحديث. وقال يحيى: ليس حديث الجراح بشيء. وقال ابن ديني: لا يكتب حديثه. وقال ابن حبان: كان يكذب. وقال الدرقطني: متروك. فإن قيل فما تصنعون بالحديث الذي رواه البيهقي من حديث أحمد بن علي بن إسماعيل بن محمد قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال: أخبرني خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عوف عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يا ابن عوف إنك من الأغنياء ولن تدخل الجنة إلا زحفا، فأقرض الله يطلق قدميك. قال: وما الذي أقرض يا رسول الله؟ قال: تتبرأ مما أمسيت فيه. قال: أمن كله أجمع يا رسول الله؟ قال: نعم. فخرج وهو يهتم بذلك، فأتاه جبريل فقال: مر ابن عوف فليضف الضيف وليطعم المسكين المساكين وليبدأ بمن يعول وليعطي السائل، فإذا فعل ذلك كان تزكية ما هو فيه. قيل هذا الحديث باطل، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فإن أحد رواته خالد بن يزيد بن أبي مالك قال لهم: أحمد ليس بشيء. وقال ابن معين: واهن. وقال النسائي: غير ثقة. وقال الدرقطني: ضعيف. وقال يحيى بن معين: لم يرضى أن يكذب على أبيه حتى كذب على الصحابة. إذن هذا الحديث الذي فيه أنه يدخل زحفا ما صح. نكتفي بهذه الحجة، حجة عبد الرحمن بن عوف هذه التي ذكرها، ونكمل إن شاء الله غدا. هنا سؤال يقول: ما حكم من صلى ثم نسي قراءة سورة الفاتحة في أحد الركعات؟ إذا كان إماما أو منفردا ونسي الفاتحة فإن الركعة تبطل، يعيد الركعة. يعني إذا صلى مثلا صلاة العصر وكان منفردا أو إماما، في الركعة الثالثة نسي الفاتحة، فنقول له: إذا انتهيت، لما انتهيت من الرابعة وسلمت، قم وأتي بركعة كاملة ثم اسجد للسهو، يعني الركعة الثالثة بطلت بترك الفاتحة، فاتحة ركن بالنسبة للإمام والمنفرد. أما إذا كنت مأموما فإن كانت الصلاة جهرية فإنك ما تقرأ عن القول الراجح، وإن كانت سرية كالظهر والعصر فهذا واجب تركته يتحمله الإمام عنك، قراءة الإمام تكفيك إن شاء الله في هذه الحالة، إلا إذا تركت ذلك عمدا، وهذا كما ذكرت مرة في درس لا يفعله مؤمن، ما في مؤمن يترك واجب في الصلاة عمدا، فهذا لذلك الفقهاء يفترضون هذه، وشيء ما يقع من المؤمن هذا أن يترك واجبا عمدا. المؤمن يسهو ينسى يخطئ، بس ما يتعمد أن يترك واجبا، لا يعني ليس فيه كبير شيء، يعني فالفاتحة يقرأها إيش فيها سهلة. فإن تركت الفاتحة في السرية سهوا أو نسيانا أشيء عليك إن شاء الله، هذا قول الراجح في هذه المسألة، هذا التفصيل فيها. يقول هل تنصح الرجل المتمسك بالسنة ويخشى الوقوع في فتنة المال حيث السعي وراء جمعه والتفكير في قلتها بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا ألا ترضى بحال رضيه النبي لنفسه ودعا به ربه، لا ادعو به نفسه شيطية، هذه أفضل الحالات كما ذكرنا، وأفضل الحالات أن الله يعطيك اللي يكفيك وتتفرغ للعبادة، الله يعطيك الذي يكفيك من الدنيا وتتفرغ للعبادة، أما إذا نقص أو زاد مشكل. كما يقولون في حملات الحج دع الخدمة لنا وتفرغ للعبادة، دعايات عجيبة كان رايح الآن سائح إلى لبنان ولا إلى إندونيسيا، سبحان الله، دع الخدمة لنا وتفرغ للعبادة، يعني ما تبغى تريدون هذا الرجل يعني تشاهدون له غرفة نوم مثلا إمام فيها، هو رايح للجهاد الأصغر للحج، والله المستعان. فالمقصود الآن خذ ما يكفيك من الدنيا وتفرغ للعبادة، لطلب العلم وللقراءة ولتلاوة القرآن وقيام الليل والصيام، هكذا كان حال السلف، ما يريدون الدنيا، والله المستعان. يقول ألا يكون من دخول الفقراء قبل الأغنياء لأمر، هل يمكن أن الفقير كان صابرا على صعوبة المعيشة يعني لهذا سهل الله دخولهم إلى الجنة، والغني كانت حياته سهلة مرتاح في الدنيا وقد يكون الغالب منهم قليل الشكر فلهذا يؤخر؟ يعني كلام القريب هو الفقير يدخل الجنة ما عنده شيء، ما عليه خواتير كما يقول لغة اليوم، ما عليه حسابات، الغني يؤخر عليه حسابات، عنده أموال عنده أشياء يحاسب عليها، واضح؟ يعني هذا الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله. فإذا دخل الغني الجنة التفاضل في الجنة يكون بحسب ماذا؟ التقوى، أي انتبهوا لهذا، يعني التفاضل في الجنة مو بالفقر والغنى، لا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فعليه هذا الحديث لا يدل على أن الفقراء أفضل من الأغنياء، هذا هو الجواب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.